الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: كتاب الفتن. باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد نبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال إبراهيم حاء وحدثني صالح بن كيسان بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرفها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الفتن، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، أعاذنا الله وإياكم من الفتن. الفتن في الدين موجودة إلى يوم القيامة. فتن الإنسان في دينه، قد يفتن الإنسان صوفية ومدري وش وكذا وكذا، يفتن الإنسان في دينه، يجد ناسا يدعونه إلى شر فيتبعهم وهو ما يدري. الفتن في الدين هي المشكلة، أما فتن القتل والقتال اللي حصلت بين العراق والشام هذه هي فتنة اللي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام أن القاعد فيها خير من الفتن. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن أبيه سعد، عن أبيه سعد قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم حول السند قال حدثنا إبراهيم بن سعد، ثم حول السند قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان، عن صالح بن كيسان يعني هذا متابع لسعد قال حدثنا صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من اللي يجري. يعني يقعد الإنسان لا يتشرف من فتنة، فتصيبه الفتنة تجرحه نعوذ بالله، تجرحه وتمشي يمشي معها. فالإنسان إذا شاف فتن ولا شاف أمور في دينه ولا رأى أناس يدعون إلى الشر فلا يتبعهم، يذهب إلى بيته ويقول بيته على نفسه أحسن له. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون الفتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لا تستشرف، ومن وجب له ملاذا فليعوذ به. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري، شعيب عن الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الماشي خير من اللي يجري يركض. قال: من تشرف لها تستشرف. نعوذ بالله، من تشرف لهذه الفتنة، يعني يقول بروح أصد هذه الفتنة، أو إذا كانت فتنة قتال فلا يتشرف لها، وإن كانت فتنة في الدين فليحذر اللسان، يحذر أعداء الشريعة، يحذر أعداء الشريعة، أهل التصوف وأهل الأهواء وأهل اللي يجرون الناس إلى دين غير دين الإسلام، وهم يقولون حنا مسلمين وحنا كذا، يجرون الإنسان وهو لا يشعر إلى دين غير دين الإسلام، وهم يزعمون أنهم مسلمون. فالشاهد لا يتشرف لها الإنسان، كلما رأيت الإنسان شيء يخالف الشريعة ويخالف الكتاب والسنة فلا تتبعه، لا تتبعه، اتركهم. نعم. باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن الرجل لا يسمي عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكر رضي الله عنه فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار، قيل: فهذا القاتل؟ قال: فما بال المقتول؟ قال: فإنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إذا التقى المسلمان بسيفيهما باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما مسلم يقاتل مسلم بسيفه هذا سالم سيفه يضرب المسلم وهذا سالم سيفه يضرب المسلم نعوذ بالله أعاذنا الله وإياكم من شر الفتن. فتن إذا قامت الفتن ما يهم الإنسان يسلم سيفه على خير المسلم وهذا يسلم سيفه ويتقاتلان كما حصل بين العراق والشام كما سمعتم فيما مضى ويمكن يحصل بعد من يدري حصل بين الشام وبين أهل المدينة في الوقعة الحرة اللي حصلت نعوذ بالله. فالشاهد أن الفتن قد تكون فتخمد تخمد تخمد ثم تظهر نعوذ بالله من ظهورها. يقول نعم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا الرجل لم يسمه الرجل لم يسميه قال عن الحسن عن الحسن البصري قال خرجت بسلاحي لليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر. يقول الحسن أن خرج بسلاحي بينصر علي بن أبي طالب على معاوية فاستقبله أبو بكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال أين أين تريد؟ قال بنصر ابن عم رسول الله. قال لو حدثك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار الاثنين في النار. قال وما بال المقتول مقتول إيش؟ قال حريص على قتل أحد إنه كريه كان حريصا على قتل صاحبه فدخل النار الاثنين فرجع الحسن كان يقاتل مع علي رجع يوم سمع الحديث رجع. قال رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا حا وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام وعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبي بكر قال غندر حدثنا شعبة منصور الربعي بن حراش عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع سفيان عن منصور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا حماد بن زيد قال بهذا الحديث يعني بهذا الحديث الذي مضى نفس الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. وقال في السند المتصل حدثنا محمد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني ويونس عن أيوب ويونس وهشام ومعلى قال الأربعة عن الحسن البصري قال عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القاتل المقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. نعم. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع بادريس القولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مكافة يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفي دخن قلت وما دخنوا قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاتنا لأبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد بأصل شجرة حتى تدركك الموت وأنت على ذلك. قول البخاري رحمه الله حدثنا كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة المسلمين ما لهم جماعة يجتمعون فيها ما لهم إمام يجتمع إليه ما لهم مفلوتة الأمور مفلوتة ماذا يصنع المسلم حينئذ يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر جابر قال عن بكر بن عبيد الله عن بكر بن عبيد الله قال عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة نعم قال يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير ما الجنة متى نحصلها والطبع والطاعة كيف نعمل بها وكيف نصل إلى الجنة يقول يسألون عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه الناس يسألون عن الخير وأنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من حرصه على الخير من حرصه أنه لا يقع في الشر يقول أسأل الرسول عن الشر فقلت يا رسول الله قال نحن إن كنا في جاهلية جهلة فأتانا الله بهذا الخير وهو رسالتك يا رسول الله نعم فهل بعد هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال قلت وهل بعد ذلك الشر وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرفهم قال قوم يهدون بغير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف منهم وتنكر نعم قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم دعاة على أبواب جهنم نعوذ بالله هم من جلدتنا فصفهم لي يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يدعون الناس إلى الشر يدعون الناس إلى جهنم نعوذ بالله هذا يؤيده الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من الرسول خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا هنا وهنا فقال هذا الخط هو صراط المستقيم الذي لا ظلمة فيه لا عوجة ولا ظلمة فيه مثل الشمس في النهار هذا الخط فسلكوه تجدون على الحوض وتجدون جهنم وخطوط هنا وهنا يمنة ويسرى هذه الخطوط على كل خط دعاة إلى يدعون إلى جهنم دعاة على رأس جهنم دعاة من جلدتنا من جنسنا يدعون إلى جهنم انظر الحين كم طريقة بالشام من الصوفية وعندنا حدثت الآن وأمور تنكرها الإنسان من أفعال الناس أيضا هي من الشر فالشاهد هنا أناس يدعون إلى جهنم وهنا أناس يدعون إلى جهنم نعم. قال قلت فما تأمرني أدركني ذلك قلت فما تأمرني أدرك ذلك يعني ما لهم جماعة المسلمين ما لهم جماعة وفتن قامت واستقلت قال قال فاعتزل تلك الفرقة كلها قال اعتزل تلك الفرقة كلها نعم ولو أن تعض بأصل شجرة حتى ولو أن تعض على شجرة بأصل شجرة حتى يلحقك الموت أو يأتيك الموت علشان ما تفتن في دينك الإنسان يعني الإنسان يفرد دينه من الفتن يحفظ دينه من الفتن ويفرد دينه نعم باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوه وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم السهم فيرمى فيصيب أحدا فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من كره يكثر سواد الفتن باب من كره أن يكثر سواد المشركين يعني تصير مع المسلمين تكثر سوادهم على المسلمين هذا هو الشر نعوذ بالله حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد قال حدثنا أيوة بن شريح وغيره أيوة بن شريح وغيره قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا أبو الأسود نعم وقال الليث عن أبي الأسود وقال الليث عن أبي الأسود يعني يتيم عروة قال قطع على أهل المدينة بعث قال كتب على أهل المدينة بعث يعني يزيد بن معاوية لما مات معاوية واستخلف يزيد بن معاوية يزيد فاسق عند الناس يزيد عند الناس فاسق أهل المدينة ارتدوا خلعوه قالوا ما نريد يزيد يصير خليفة علينا فأرسل لهم بعد فرأسه مسلم بن قتيبة يسمونه العلماء المسرف ابن قتيبة فجاء البعث الجيش إلى المدينة فقتلهم أهل المدينة ولكنه انهزم الجيش المدينة انهزموا أمام الجيش فاستباح المدينة أباح على الجيش ثلاثة أيام حتى حمل 3000 هذه الفتن، هذه هي الفتن. يعني تقومون أهل المدينة تقابلون جيش ما أنتم على كفله، قتلونه، قتل الرجال كلهم ولا بقي للنساء، أباحهم 3 أيام من الجيش وحمل 3000 جنة. هذه هي الفتن. نعم. قال أبو الأسود فاقتتلت فيه ولقيت عكرمة فأخبرني فأخبرته فنهاني أشد النهي. قال أبو الأسود أبو الأسود يتيم عروة عبد الرحمن النوفلي، قال إني كتبت في هذا الجيش اللي يبعث من الشام إلى المدينة، فلقاني عكرمة فنهاني عن ذلك أشد النهي وأخبر أن السائل لما استمع إلى التغيب بسيفهما القاتل المقتول فنهاني، فرجع عن أن لا يبعث في الجيش هذا، يقول رفضت أن أكتب في الجيش اللي ذهب إلى المدينة. نعم. ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناس من المشركين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله. ثم أخبرني يقول ابن عباس عكرمة أن أناسا مسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم هم مسلمين لكن صاروا مع المشركين يكثرون سوادهم، فيصيب الواحد منهم السهم ويقتله وهو على حالته هذا فيدخل جهنم. فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة، فلما سأل أنزل الله تعالى وتقدس إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ الملائكة يسألونهم فيما كنتم تعملون إيش كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني ما كفاهم أنهم يعتذرون، ما في جهنم، أنتم عندكم الأرض هاجروا من الأرض واذهبوا عنها، لا تنصروا المشركين على المسلمين على الرسول. لا. باب إذا بقي في حثالة من الناس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن أبي قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم عملوا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا أن رفيها قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيذل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمرة دحرجت على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيها شيء، ويسمع الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، فقال للرجل ما عقله وما أذفره وما أجلده وما في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. زمان الماضي كيف يومنا هذا؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا بقي في حثالة من الناس، أنذال كلهم أراذل، أنذال أراذل من الناس بقي فيهم، يعني صار في وسطهم ولا وقت، ووقت كله أنذال وأراذل وأهل شر، ماذا يصنع؟ قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش قال عن زيد بن وهب قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وانتظر. يقول حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر سيصل. يقول نعم. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في الأصل، في أصل القلوب، نزلت في جلوب قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، يعني ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، عملوا بالقرآن وعملوا بالسنة ولقوا ربهم وهم قد عملوا بالكتاب وعملوا بالسنة. نعم. وحدثنا عن رافعها قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه ثم ترفع. يقول حدثنا عن رفعها، جاءت الأمانة وعملوا بالكتاب وعملوا بالسنة بأمانة لكن رفعت الأمانة، ثم حدثنا عن رفعها فقال إن الإنسان لا ينام فما أصبح ما في قلبه أمانة إطلاقا. نعم. ويذل أثرها مثل أثر الوقت، يذل أثرها في قلبه مثل أثر الوقت، يعني الكي مثل أثر الكي في قلبه. نعم. ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيه أثر مثل أثر المجل، ثم ينام النوم فتقبض أيضا الأمانة نهائيا، تقول فيبقى أثرها مثل أثر الوقت في الرجل، يعني الحبوب أثر الجمرة، تمر الجمرة على رجل الإنسان ثم تكوي هنا وهنا يصير دمامل دمامل دمامل، لكن ما فيها دم. نعم. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. ويصبح الناس يتبايعون وليس معهم أمانة، يتبايعون يتشارون يوما، هذا ما في أمانة، قليل الأمانة. إلا رجل يذكر، ويصبح الناس يتبايعون ليس معهم أمانة، ويذكر مع عند القبيلة الفلانية رجل أمين، ويأتي الرجل يمدح صاحب فضل صاحب أمانة صاحب كذب، وما في قلبه يذكر ذرة النهيمة، لا حول ولا قوة. ولا قد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعتوا لإن كانوا. ولقد أتى علي زمان فلا أبالي أيكم بايعتوا لإن كان مسلما رده كان علي. مسلما رده علي إسلامه، وإن كان كتابيا رده علي يهوديا رده علي إيمانه ساعي. نعم. أو نصرانيا رده علي ساعي. نعم. وأما اليوم فما كنت بايع إلا فلانا وفلانا. وأما اليوم فما كنت بايع إلا فلان وفلان، يعني اللي أعرفهم، الناس اللي يعرفهم بايعوا، وأما اللي ما يعرفهم ما بايعوا، لأنه قد لا يكون فيها أمان. باب التعرب في الفتنة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في الوادي. وهي يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب التعرب في الفتنة. باب التعرب يعني يروح الأعراب، يصير أعرابي بعدما كان في المدن، يصير أعرابي مع غنم أو شيء من هذا. باب التعرب في الفتنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. نعم. حاتم بن إسماعيل قال عن يزيد بن أبي عبيد. عن يزيد بن أبي عبيد قال عن سلمة بن الأكوع. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على. أنه دخل على الحجاج بن يوسف وهو بالعراق فقال يا ابن الأكوع إيش؟ ارتدت على عقبيك. رددت على عقبيك. يقول يعني الحجاج له رددت يا ابن الأكوع على عقبيك، يعني ما بايعت عبد الملك بن مروان. نعم. تعربت يعني. تعربت يعني رحت أعرابي. تعربت يعني رحت أعرابي ارتددت على عقبيك. هذا يقول الحجاج. نعم. قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. قال لا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لي في البدو أن أصير بدوي بعدين أعرابي. نعم. قال وعي يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة. يقول عن يزيد بن عبيد عن يزيد بن عبيد قال يزيد مولاه يزيد بن أبي عبيد موجود مولى أبي عبيد قال مولى سلمة مولى سلمة بن الأكوع قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة. يقول لما قتل عثمان بن عفان أكبر فتنة، نعوذ بالله، أكبر فتنة قتل عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين، ينزل عليه ناس من أشرار خلق الله ويقتلونه في بيتي، وامرأته عنده نائلة بنت الفرافصة ينزل دمه على قوله فسيتركم في المصحف يقرأ ينزل دمه، ما في أحد كف الناس عن أشرار المدينة، مليانة من الصحابة ومن عيال الصحابة ما حد كفهم عنه. الله مريد هذه الفتنة، هذه أكبر فتنة حدثت قتل عثمان رضي الله عنه. يقول سلمة بن أكوع يقول لما قتل عثمان أجرت إلى الربذة وجلست فيها وتزوج فيها وجاءت امرأته بأولاد له ثم قبل موته بليالي نزل المدينة ومات بالمدينة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن أبي عن أبي عبد الله بن موسى قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها. يقول عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعب الجبال، يعني معتزل الناس يفر بدينه من الفتن، يجد فتن الفتن كقطع الليل المظلم، يفر بدينه إلى شعاف الجبال علشان لا يرتد عن الإسلام. نعم. باب التعوذ من الفتن. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أفوا في المسألة، فسعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال لا تسألون شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل قال إذا لاح يدعى إلى غير أبي، فقال يا نبي الله من أبي، فقال أبوك حذافة، ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت للجنة والنار حتى رأيت ما دون الحائط. ولقد تذكر هذا الحديث عند هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن ذري قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن ناسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، وقال أعوذ بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة حدثني يزيد بن ذري قال حدثنا سعيد ومعتمر نبيه عن قتادة أن ناسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال أعوذ بالله من شر الفتن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا التعوذ من الفتن. باب التعوذ من الفتن. باب التعوذ من الفتن. أعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله وإياكم من الفتن. يقول حدثنا معاذ بن فضالة. معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن عبد الله. هشام بن حسان قال حدثنا هشام بن عبد الله سنبرة عن قتادة. هشام بن عبد الله سنبرة بن عبد الله عن قتادة. عن قتادة قال عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفظوا المسألة. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى أحفظوا من المسألة. نعم. وسعيد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال لا تسألوا عن شيء إلا بينت لكم. فصعد الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم من المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. يقول فبكى الناس لما قال هذا الكلام، عرفوا أن المسألة فتن فتن، فبكى. يقول ما رأيت أحدا إلا وثوبه فوق رأسي يصيحون، لأنه قال ما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. أنزل الله لا إن تسألوا عن أشياء تبدى لكم، وإن تسألوا أنا حين من القرآن تبدى لكم. أول قال لا تسألوا عن أشياء، إذا سألتم والقرآن ينزل رايحة تنزل، لكن لا تسألوا أحسن لكم، لأنكم إن سألتم والقرآن ينزل نزل أشياء قد تكرهون الإنسان وهي شر. نعم. قال فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبي. فأنشأ رجل يعني تكلم رجل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لاح يتخاصم مع أحد سبوه وقالوا أنت أبوك ما يعرف أنت أبوك، يسب في أبيه. فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك عبد الله بن حذافة السهمي، هذا هو، هذا أبوه الصحيح، هذا أبوه الصحيح. والأول إذا تخاصم مع أحد قالوا لا أنت مالك أبو وأنت كذا وأنت كذا، يروح يسأل أمه وتسأل أمه وتسأل تشتمه وتفرده. لكن لما قال الرسول أبوك عبد الله بن حذافة السامي أخبر أمه ففرحت فرحا شديدا. معه قال ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام. ثم أنشأ عمر يتكلم فقال رضينا بالله ربا يا رسول الله، جلس على ركبه عمر وقام جلس على ركبه، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعوذ بالله من سوء الفتن. نعوذ بالله من سوء الفتن. يتكلم الرسول بالمنبر ساكت، قال نعوذ بالله من شر الفتن ومن سوء الفتن. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير، ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيتك الخير والشر مثل اليوم هذا، اليوم هذا في شر وخير، رأيت الجنة والنار دون الحائط، رأيت الجنة والنار دون الحائط دون الجدار. فقال قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم. يقول قتادة هذا الحديث يذكر عند الآية اللي يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء تبدى لكم، لا تسألوا عن أشياء، لا تسأل، لا تكثر السؤال، إنكم تسألوا عن أشياء والوحي ينزل تبدى لكم وهي مكروه، قد تكون شر وقد يقفل عليكم باب هو خير لكم، لا تسألوا عن أشياء. أنكم تسألوها تبدأ لكم، ينزل القرآن، فإذا نزل القرآن عن السؤال ثم تسأل عن شيء مباح يحرم الله بسببك، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال شر الناس، شر الناس الذي يسأل عن مسألة وينزل القرآن على مسألته، أما ينزل على تحريم شيء أو إباحة شيء أو على أقل على كذا ينزل القرآن إجابة يصير شر على المسلمين كافة، يقول هذا شر الخلق. ثم قال وحدثنا عباس النرسي. ثم قال وحدثنا عباس النرسي نعم. قال حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا يزيد بن زريع قال. عن سعيد بن أبي عروبة. عن سعيد بن أبي عروبة قال. عن قتادة عن أنس. عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم حدث بهذا وقال كل رجل لا يقل رأسه في ثوبه. يقول أنس أن النبي لما حدث بهذا رأيت الناس كل لا يقل رأسه في ثوبه يبكي، يبكون من خشية أن تقع الفتنة أو من غضب الله ورسوله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرك. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر الزهري عن سالم بن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة هنا الفتنة هنا من حيث يطلو قرن الشيطان أو قال قرن الشمس. يقول البخاري رحمه الله باب الفتنة من المشرق من تخرج من المشرق شرق المدينة العراق شرق لصرف بالمدينة الإنسان الزهري قال عن سالم عن أبيه عن سالم بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة هنا الفتنة هنا. أنه قام إلى جنب المنبر عليه الصلاة والسلام واقف ما طلع المنبر واقف عند جنب المنبر فقال الفتنة هنا الفتنة هنا الفتنة هنا يعني من جهة الشرق الشرق والشمس تطلع على المدينة من جهة العراق. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلو قرن الشيطان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو سمع رسول الله وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هنا. يقول ابن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة منها هنا ألا إن الفتنة منها هنا يشير إلى العراق يشير إلى الشرق. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ذر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وقال اللهم بارك لنا في يماننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا قال اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله في نجدنا فظنوا قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلو قرن الشيطان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا أزهر بن سعد أزهر بن سعد قال حدثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عون قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا الشام واليمن بارك لنا فيه. قالوا يا رسول الله ونجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا قالوا يا رسول الله ونجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. يقال إن الثالثة أو الرابعة قال وفي نجدنا اليمن ثلاث أو أربع والشام ثلاث أو أربع ونجد يا الله في الغصيبة يا رسول الله ونجدنا ما يقول شيء ونجدنا ما يقول شيء ونجدنا فقال إنها تفتح فتنة الشيطان النجد إذا قلنا نجد فنجد في العراق. ثم قال هناك الزلازل والفتن هناك الزلازل والفتن ومنها قرن الشيطان في قرن الشيطان ومنها يطلع الشيطان من هناك. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خلف بيان أبو أبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال بالفتنة والله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ فقلتك أمك إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس قتالكم على الملك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق الواسطي إسحاق الواسطي قال حدثنا خلف بن خالد خلف بن خالد قال عن بيان بن يزيد قال حدثنا وبرة بن عبد الرحمن قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال خرج علينا عبد الله بن عمر قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فقال فخرجونا فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال بالفتنة. يقول فبادرنا رجل قال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن الفتنة قال عن والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يعني بقاتل المسلمين قال فقال عبد الله بن عمر فقال هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك قال عبد الله بن عمر يجيبه هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك هل تدري ما هي الفتنة التي نزلت الآية فيها؟ قال ابن عمر إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وفيهم نفوس من المسلمين. نعم. وكان الدخول في دينهم فتنة نعم. وليس كقتالكم على المشركين. هناك فتنة لأنه فتنة عن الإسلام صدود عن الإسلام وليس الفتنة قتالكم اليوم على الملك. أنتم اليوم تتقاتلون على الملك وما قبل تتقاتلون على الإسلام والكفر. هذولا كفار وهذولا مسلمين. أنتم اليوم تتقاتلون على الملك تبون الملك. نعم. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عينا خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولجت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الفتنة التي تموج كموج البحر. نعم بالله تموج كموج البحر بالمدينة هذه ثم تنتقل المدينة الثانية ثم تنتقل المدينة ثم تعم الأرض بكاملها لا حول ولا قوة. نعم. قال وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يتمثلون بهذه الأبيات عند الفتن يقول امرؤ القيس نعم الحرب أول ما تكون شباب لكن ايش تصير بعدين. نعم. تسعى لزينتها لكل جهول شباب يشوفون كأنها الشباب والجاهل يظن انها فتاة من ثم بعد ذلك. نعم. فإذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. يقول حتى اشتعلت وشب ضرامها صارت عجوز ولت عجوزا غير ذات حليل نعم. شمطاء ينكر لونها وتغيرت حتى صارت مكروهة للشم والتقبيل يعني هذا الحرب أول ما تكون فتية ثم تكون عجوز شمطاء يكره شمها وقرفها. لا شك أن الحرب شينا. نعوذ بالله من الفتن. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حسين غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا هشام قال سمعت زيف رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهلي ومالي وولدي وجاره يكفر الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس أنا هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر. قال ليس عليك من أباس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة كان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما أعلم أن دون الغد ليلة وذلك أني حدثت حديثا ليس بالأقاليد فهمنا أن نسأله من الباب فأبرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبي قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال عن حذيفة بن اليمان عن حذيفة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قوله. يقول حذيفة بينما نحن جلوس عند عمر بن الخطاب وهو الخليفة ذلك اليوم إذ قال أيكم يعني يحفظ قول النبي أيكم صلى الله عليه وسلم؟ يحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن، في الفتنة التي تموج كموج البحر، أيكم يحفظها؟ نعم. قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده. فتنة الرجل في أهله وماله وولده، هذه فتن فتأتيكم تزول. نعم. يكفرها الصلاة والصدقة. يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والأمر المعروف والنهي عن المنكر، تكفر هذه الفتن التي في نفسه. قال ليس عن هذا أسأل. قال عمر: ليس عن هذا أسأل، ما أسأل عن هذا، أسأل عن الفتنة التي تموت كموج بحر. قال ليس عليك منها بأس. قال حذيفة لعمر: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. قال لماذا؟ إن بينك وبينها بابا مغلق. إن بينك وبينها بابا مغلق يا أمير المؤمنين. الحذيفة يقول لهم إن بينك وبينها باب مغلق. السؤال هنا: الحذيفة يعلم الغيب؟ تقول لا، ولكن الرسول يخبره بالأسرار، صاحب السر. حذيفة صاحب السر، والرسول يخبره بالأشياء التي ستقع ولا يخبر غيره. ولهذا عمر قال: أخبرني، هل أخبرني الرسول مع المنافق؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. فالشاهد أن حذيفة يسمى صاحب السر، فهو لا يعلم الغيب ولكن يخبر بما أخبره به الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عمر، فقال حذيفة: دونها باب مغلق. فقال عمر رضي الله عنه: يكسر أو يفتح؟ قال: بل يكسر. فقال: إذن لا يفتح أبدا، لا يغلق أبدا. إذن لا يغلق أبدا، إذن لا كسر، ما يغلق أبدا. ثم انتهى الكلام بين عمر وحذيفة، انتهى وكذا. يقول: ذهبنا نسأل حذيفة عن الباب، فأخبرنا مسروق، لأنه تلميذه الخاص، مسروق أن يسأله. فقال هو عمر: إذا قتل خلاص طاحت الفتن. نعم، لما قتل عمر صارت الفتنة أكبر من الفتن، حتى قتل عثمان وقتل علي وقتل، إلا صارت فتنة. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجتي، وخرجت في إثري، فلما دخل الحائط جلست على بابي وقلت: لا أكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك؟ فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة. فجاء يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة مع بلاء تصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخلي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن عون: قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعتها هنا، وانفرد عثمان. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال عن شريك بن أبي نمر، عن شريك بن أبي نمر قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته. يقول: خرجت إلى حائط من حوائط المدينة لحاجتي. نعم. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حائط من حوائط المدينة، فقلت: لا أحبسن الباب، لا أحبسن باب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحائط. يقول: ذهب الرسول بالحائط هذا، ثم جلس على بئر أريس، وأدى ركبته وأدى رجليه في القف، القف التراب الرطب اللي محيط بالبئر. يقول: فجاء أدلى رجليه ثم كشف عن ساقيه إلى حد الركبة. يقول: نعم. فجاء أبو بكر يستأذن. يقول: فجاء أبو بكر يستأذن، فقلت على رسلك. فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت: أبو بكر يستأذن يا رسول الله؟ قال: أذن له وبشره بالجنة. فقلت: أدخل وأبشر بالجنة. يقول: فجلس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن ساقيه، جلس عن النبي على البير وكشف عن ساقيه. يقول: فلم أشعر إلا وعمر يستأذن، فقلت على رسلك. فقلت: يا رسول الله، عمر يستأذن؟ قال: إذن له وبشره بالجنة. يقول: فقلت: يا عمر، ادخل ويبشرك الرسول بالجنة. فدخل وصار عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا عن يمينه وكشف عن ساقيه كما كان أبو بكر الرسول وأبو بكر. يقول فجاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى وقلت على رسلك، فقلت يا رسول الله عثمان يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيب، لا حول ولا قوة. البلوى هو أن ينازع أن يخلع الملك ويعيش يرفض ينازع، يقول اخلع نفسك من الملك، اخلع ما انت خليفة، ما نريدك خليفة، اخلع نفسك، اخلع نفسك، عيا قتلوا، لما رفض قتلوا. شوف هذه الفتنة الكبرى اللي ما حدث مثلها نعوذ بالله. يقول لما جاء عثمان عارس لك، فقال يا رسول الله هذا عثمان بن عفان استأذن، قال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيب، لا حول ولا قوة. ينازعه الناس، ينازعونه على نزع الملك، على نزع الخلافة، ويرفض حتى قتلوا. يقول على بلوى تصيبه، فقال عثمان رضي الله عنه لما دخل الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، فدخل عثمان رضي الله عنه الاثنين الثلاثة من هنا وصار هو هنا. يقول فأولتها قبورهم، هو قبره صار بالبقيع والرسول والاثنين عنده بالمدينة عند الرسول، أبو بكر وعمر عند الرسول، الثلاثة قبورهم سوا. عثمان فرقهم دفن بالبقيع بالليل، بعد ما قدروا يفتحونه إلا بالليل من شرار الناس نعوذ بالله. قال أبو موسى فجعلت أتمنى أخا لي، يقول أبو موسى لا شريه على الباب، جعلت أتمنى أن يأتي أخي لعل الرسول يبشره بالجنة، ما جاء أخوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبان سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرأ في النار فيطحن فيها فطحن الحمار برحاه فيطيه به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن الأعمش، عن الأعمش قال عن أبي وائل، عن أبي وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا، ما دون أن أفتح بابا إلا أنا ما أقدر أفتح باب، يعني تكلم هذا يعني مروان بن الحكم يقول ما قلنا أخشى أن أفتح باب ما نفتح باب. نعم نعم. وما أنا أقول، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين، وما أنا بالأن أقول لرجل بعد أن يكون أنا على أمير على رجلين، ما أقدر أقوله بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن، يقول يجاء برجل فيوقع في النار فيطحن فيه يدور فيها كما يدور الحمار برحى، فيسأل ليش أنت كنت تأمرنا معروف وتنهانا عن ذلك، كنت أمركم ولا آتي وكنت أنهاكم وآتي، نعوذ بالله من ذلك. بركة الله عليك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وارحمنا الصالحين رب العالمين.